دخل الأستاذ أحمد إلى الفصل حيا تلاميذه مبتسما. رد التلاميذ التحية بابتسامة أكبر. قال الأستاذ: أعرف سر ابتسامتكم هذه، فاليوم الخميس موعد انعقاد برلمان الفصل الأسبوعي من أجل مصر، وقد أعددت لكم مفاجأة رائعة. ثم أخرج من جيبه عدة وريقات صغيرة مطوية قائلا: هاهي. ثم أضاف: سوف تجدون في كل ورقة منها وظيفة مقترحة، وسيقوم أحدكم باختيار ورقة ثم يجيب عن السؤال المدون عليها وعن أي أسئلة يلقيها عليه زملاؤه بخصوص هذه الوظيفة. من منكم يحب أن يبدأ؟ وقع اختيارنا على زميلنا مصطفى ليكون أول من يتخذ مهنة من المهن المقترحة. سحب مصطفى ورقة فإذا فيها السؤال التالي: لو أنك ضابط شرطة، ماذا ينبغي أن تفعل؟ صمت مصطفى برهة ثم بدأ كلامه قائلا: لو أنني ضابط شرطة لجعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بلا تفرقة أو تمييز، أرد الحقوق لأصحابها وأضبط من يقترفون الجرائم وأحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعتي. فسأله محمد: وإذا مثل أمامك متهم فما موقفك؟ أجاب مصطفى: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإذا ثبتت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة لأنه إنسان، وعلى المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة. سأل أيمن: وهل تعامل الجمهور باستعلاء وتكبر؟ أجاب مصطفى بسرعة: كلا، لقد ساقتني ظروف عملي إلى أن أرعى شؤون الناس الذين يحتاجون إلي، فأنا لا أرضى أن يعاملني أحد بجفاء، وما لا أرضاه لنفسي لا أقبله لغيري، ولذا فإنني سأعامل الجمهور بكل احترام وتقدير. صفق أعضاء البرلمان لمصطفى على إجاباته، وابتسم الأستاذ أحمد وقال: لقد أحسنت التعبير عن قيامك بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة. ثم التفت إلينا قائلا: وأنتم أيها الأعضاء، لقد كانت أسئلتكم واعية وممتازة، إنني أشكركم جميعا وأعلن نهاية جلستنا اليوم. وبينما نحن نغادر الفصل، قالت إيمان محيية مصطفى: كل شيء على ما يرام يا حضرة الضابط. فضحكنا جميعا وعلت البسمة وجوهنا.